صالح متعاون فيه الجميع يعلم القرآن فيه الجميع يعلم القرآن كل يحسن ظنه بقرينه أدى الفريق أكرم الجيران فالأم والأب يبذلان تقربا ويقدمان نصائحا وحنانا والابن يحفظ والديه ويرتجي عفوا لله عفوا لله ويغفل الشيطان هذا هو الإسلام منهج أمة بعث الرسول لنا صالح متعاون فيه الجميع يعلم القرآن.